ناخد من بره الاشكال الجديده، ما ناخدش الالحان طبعا يعني نجدد في القوالب لكن نشوف نحتفظ بالقيم بتاعتنا. بالظبط. الفنان احمد عزت، واحنا معاك في الليله دي لازم طبعا نسمع لعزفك، ولازم نسمع لالحانك وصوتك ان امكن. نبدا بايه؟ والله في حاجات انا بحبها جدا بصراحه، زي في اغنيه اسمها احساس جديد، دي لآلاء هشام، كلماتي والحاني بتوزيع احمد صلاح. احساس جديد عليا اول مره احس بيه، شوقي ليها على طول شاغلني، معذوره طب اعمل ايه؟ احساس جديد عليا اول مره احس بيه، شوقي ليها على طول شاغلني، معذوره طب اعمل ايه؟ من نظره بتوه قلبي طب على طول في مجتمعه لا ينفصل عنه. يعني هو بيعيش قضاياه وبيشوف كل يوم المجتمع ايه الحالات اللي فيه وايه اللي بيثور فيه من مشكلات. فنان احمد عزت، ايه القضية اللي انت تفاعلت معها جدا وخليتك تكتب او تلحن حاجة تعبر بيها عن وجهة نظرك في هذه القضية؟ والله في قضايا كتيرة طبعا، بس من أكبر القضايا اللي أنا حسيتها كانت في وقتها ملموسة جدا، كانت في كلمني الشاعر أحمد دياب وطرح عليا كلمات أغنية اسمها عروسة آدم. أنا أول ما سمعت بصراحة الكلام كده قلت إيه عروسة آدم دي، إحنا بنهزر يا جماعة وكده. قلت أقرأ الكلام، فلقيت الكلام محترم جدا وبيتكلم عن قضية فعلا موجودة وهي العنف ضد المرأة. وفعلا خدت الكلام وقعدت لحنته مرة واتنين وتلاتة. ايه رأيك يا استاذ احمد؟ لا جميل، طب استنى نعدل تاني، ويعني انا عايز اطلع احلى ما أفضل. فيها. يعني فنان أحمد عزت، أنت كفنان حاسس إن الدور ده ما زال يستطيع الفنان إنه يقوم بيه فعلا في عصرنا الحاضر، أم أن الفن أصبح وسيلة فقط للترفيه؟ لا الفن ما يعني هي بتختلف من شخص للتاني حسب مبادئه، وهو اتربى على ايه، وهو عايز يوصل لايه. عايز تخلي الموضوع ترفيهي هتوصل للترفيهي، عايز تخلي الموضوع ربح مادي هتوصل لربح مادي، عايز يكون لك قضية، عايز يكون لك رأي، هتوصل اللي انت عايزه. فأنا شايف إن أهم حاجة هي المبادئ وانت بتوصل لايه. الفنان أحمد عزت، رغم أنك صغير السن لكن كبير الموهبة، ربنا يخليك. وطبعا أمنياتنا لك بإذن الله بمستقبل مشرق وجميل وأعمال فنية أكثر وأكثر. أنت تتمنى لنفسك إيه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني؟ يعني أتمنى إن شاء الله يعني ربنا يكرمني أكتر، أزود أعمالي أكتر، أستمر على نفس طريقي إن أنا أعمل أعمال محترمة. ما أتمناش طبعا إن أنا أخش في سكة تانية في المزيكا ورا أي مكاسب تانية أخرى، يعني أخرى غير الفن المحترم الراقي يعني اللي يخلي الناس تحترمني في الأول وفي الآخر. بإذن الله. وننهي أيضا هذه الحلقة بعمل جميل للفنان أحمد عزت، احنا هتختار لنا إيه؟ ممكن ننهيها بحاجة دينية لكريم علاء اسمها راضين.